إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في سياق الاستدلال لشعب الإيمان العملية، وأن الإيمان يشتمل على شعب، وقد ذكر الأحاديث في خصال الإيمان وتنوع هذه الأحاديث في عدها، وقد بين أن هذا بحسب ما وجود التشريع وما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم منها، كما ذكر أيضا وجها آخر وهو أن هذه الشعب أن هذا العدد لا ينافي العدد المذكور في الأحاديث الأخرى، لأنه قد يكون ذكر الأحاديث أحيانا لبعض الأصول التي تتفرع عنها شعب، ويذكر في الأحاديث الأخرى ما لم يذكر في هذا الحديث، ومنها هذا الحديث وإن كان في سنده ضعف إلا أنه استدل به المصنف، وهو في بمجموع ما تقدم يستأنس به لهذه المسألة، وهو أن الإيمان يتألف من شعب، وهو ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه أي الخلق أعظم إيمانا، فقالوا الملائكة، ثم قالوا نحن، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة يعني هؤلاء الذين وصفهم بأنهم أعظم الناس إيمانا، وقد جاء في وصفهم أنهم قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني، يجدون كتابا معلقا فيعملون به ويؤمنون به، في بعض الروايات يجدون الوحي مكتوبا فيؤمنون به ويعملون به، وهذا فيه فضيلة لو ثبت لآخر هذه الأمة، وفضيلة لمن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفضلون غيرهم باعتبار صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم أسبق الناس في الفضل، لكن هناك فضيلة على وجه الخصوص لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى، فله فضيلة لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمع به وسمع بوصفه، ومعلوم أن الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ظهر لهم من الآيات والأمور البينة الواضحة، ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا من صدقه والدلالات البينة على صدق رسالته ما لم يحصل لغيرهم، ولهذا حصل لهم من الإيمان ما لم يحصل لغيرهم، وهذا يكون لو ثبت فضيلة لآخر هذه الأمة، ولا يكون أيضا فيه تفضيل لهؤلاء على أولئك الصحابة، وإنما هو تفضيل باعتبار أن هؤلاء آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يروا، وأولئك آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية، وهذا إن ثبت فيه فضيلة لأنه ذكر أن هؤلاء هم أفضل الناس إيمانا وذكر هذه الصفات، فدل على أن هذه الصفات من خصال الإيمان التي يقوى بها الإيمان. نعم. نعم، هذا الحديث أكمل المؤمنين إيمانا أو من أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا، والحديث أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح كما ذكر المحقق هنا، وهو دليل أيضا على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فإن حسن الخلق كما فسره بعض الأئمة ببشاشة الوجه وبطلاقة الوجه، وفسره بعضهم بالصبر وتحمل الأذى، وفسرهم بعضهم بالإحسان إلى الخلق، والصحيح أنه يعم كل هذا، فكل معاملة حسنة للناس في إعانتهم على حوائجهم والبشاشة وطلاقة الوجه وتحمل الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحبة الخير للناس والنصح لهم، كل هذا من حسن الخلق، وهذه لا شك أنها شعب، بعضها قلبية وهي متعلقة بمحبة الخير للناس وبعضها من الشعب الظاهرة التي تظهر على الجوارح، ولهذا كانت وكانت مع هذا مؤثرة في الإيمان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفة هم من أكمل المؤمنين إيمانا أو أكملهم إيمانا، وهذا دليل على أن الإيمان يكمل بكمال هذه الشعب، بكمال الشعب الإيمانية التي تحصل في الخلق. ولا شك أن حسن الخلق هو من أفضل الشعب لأنه متعلق بمعاملة الخلق، وهذا الدين مبناه على الحقوق، مبناه على حقوق الخلق، حقوق الخالق وحقوق الخلق. فحق الله عز وجل هو التوحيد وإخلاص العبادة له، حق باطن متعلق بالمحبة، محبة الله عز وجل، وحق ظاهر متعلق بالقيام بدين الله عز وجل وعبادة الله عز وجل على نحو ما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك حق للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حق متعلق بالقلب، وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به وتصديقه وامتثال سنته في الظاهر. وحقوق الخلق أيضا ترجع تقسم إلى قسمين، حق متعلق بالقلب وهو سلامة الصدر للمسلمين ومحبة الخير لهم، وحق ظاهر وهو حسن الخلق ومعاملتهم بالأخلاق الطيبة الحسنة. فكانت هذه الشعبة وهي حسن الخلق هي أصل عظيم، وهو نصف حق المخلوق. حقوق المخلوقين منقسمة على القلوب وعلى الجوارح، وحسن الخلق يشمل كل الحقوق المتعلقة بالجوارح، ولهذا كان له هذا الأثر العظيم في الإيمان. وهذه الأشياء التي ذكرت وتقدمت وهي ما يتعلق بحق الله وبحق النبي صلى الله عليه وسلم وبحق الخلق، منها ما يتعلق بالقلب ومنها ما يتعلق بالجوارح، من تأمل النصوص يجد أن في كل خصلة من هذه الخصال أنه ورد فيها ما ورد من الفضائل، وأنها من أقوى شعب الإيمان المؤثرة في كماله. فحسن الخلق هو مؤثر في كمال الإيمان، وهو خصلة عظيمة من خصال الإيمان، ودل هذا على أن الإيمان يشتمل على هذه الشعب، وأن وجود شعب الإيمان مؤثرة في كماله، لأنه قال من أكمل المؤمنين أو أكمل المؤمنين. فسواء ثبت هذا اللفظ فيكون أكمل المؤمنين إيمانا هو أحسنهم خلقا، وهذا لابد أن يستلزم يعني تحقيق وجود حق الله عز وجل وحق النبي صلى الله عليه وسلم، فيكمل الإيمان بهذا الكمال المطلق، لأنه ما حسن خلقه إلا امتثالا لأمر الله عز وجل ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يؤدي حق المخلوقين ويفرط في حق الله. وإن كان اللفظ الآخر من أكمل المؤمنين فهذا أيضا دليل على أنه من أكمل المؤمنين، وقد يكون من هو أكمل منه إذا حقق من الشعب الأخرى التي يكمل بها الإيمان. وعلى كلا الحالين فحسن الخلق مؤثر في الإيمان ودليل على أنه شعبة عظيمة من شعب الإيمان. نعم. نعم، قوله لا يؤمن الرجل الإيمان كله حتى يدع الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا. هذا الحديث أخرجه أحمد وسنده ضعيف، ولكن له شواهد أخرى في الثناء على ترك المزاح بالكذب وكذلك المراء، ولا شك أن هذه من شعب الإيمان. وقد ثبت أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمزح ولا يقول إلا حقا، والكذب سواء كان في المزاح أو في غيره فإنه محرم، والمزاح لا يبيح الكذب، ولهذا كان ترك الكذب من حتى في المزاح من شعب الإيمان. وإنما ذكره هنا ترك الكذب في المزاح لقلة من يتورع عنه، لأن الكذب يتورع عنه الكثير من المسلمين ومن المؤمنين، لكن في المزاح قد يقع فيه من يقع، وهذا هو السائد المعروف عند كثير من الناس أنهم يتجاوزون في المزاح، ويظن البعض أن هذا مما يباح، والصحيح أنه محرم وهو من الأخطاء الشائعة. فلا يجوز الكذب بأن يقول الرجل للرجل جئتك أو اتصلت بك أو فعلت وفعلت، ثم بعد ذلك يقول له إنما أقول هذا أمزح، فهذا لا يجوز، هذا كذب. والكذب لا يباح إلا في صور بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، وكذب الرجل على زوجته بقصد الإصلاح والإصلاح بين الناس، ولم يذكر المزاح. فدل على أن الكذب في المزاح من الأمور المحرمة، وأنه لا يستثنى من الصور المباحة في الكذب المزاح، ولهذا كان تركه في المزاح مؤثر في شعب الإيمان، وهو خسرة عظيمة من شعب الإيمان، لأنه إن ترك الكذب في المزاح فإنه لا يمكن أن يكذب في خطابه للناس الذي لا يكون فيه مزاح. قال: والمراء وإن كان صادقا. والمراء أيضا كثرة المراء وكثرة الجدل مذمومة في الشرع، ولكن تركه عندما يكون الرجل صادقا هذا دليل قوي على قوة الإيمان، لأن الرجل إن كان صادقا يظهر له يعني صدقه، وأنه لو مار يظهر على خصمه، ولكن إذا تركه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أنه يعني مؤثر في إيمانه، وهو خسرة عظيمة من خصال الإيمان، بخلاف غير المحق فإنه قد يترك المراء خشية الغلبة، فلو تركه محتسبا له أجر، لكن من تركه وهو متيقن أن الحق معه تركه تواضعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يكون أثره أقوى في إيمانه. نعم. نعم، هذا من الأدلة القوية، وهو من الأصول التي ذكرها العلماء واستدلوا بها في نقص الإيمان وفي التفاوت بين المؤمنين في الإيمان، وكثيرا ما يذكر شيخ الإسلام يعني هذا الحديث، كما يذكره أيضا من قبله من الأئمة يستدلون به على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الإيمان قد ينقص حتى يبلغ يعني هذه المثاقيل، مثقال ذرة، مثقال حبة أو ذرة أو شعيرة، كل هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. وهذا في حديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر من يخرجه الله عز وجل بشفاعة الشافعين، ثم لا يزال الله عز وجل يخرج من النار بشفاعة الشافعين من شاء، ثم بعد ذلك يخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، أي وزن شعيرة، وقيل أن المقصود هي حبة الشعير، وهذا الذي يظهر، لأن الناس مخاطبون بما يعرفون وهم يعرفون ذلك، فيكون الإيمان في قلب ذلك الرجل على هذا الوزن. وبرة من إيمان، وهو وزن حبة البر من الإيمان، ومثقال ذرة من الإيمان، وقيل أن هذه الذرة هي صغار النمل وهو معروف، وقيل أن الذر هو الذر الذي هو أجزاء الأشياء الموجودة المعروفة الآن، لكن هذا رده أهل العلم، وقال إنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بما يعرفون، فيكون هذا متوجه جدا، خصوصا إذا ما عرفنا أن صغار النمل هو دون حب البر، فيكون التدرج هنا واضح في وزن حبة الشعير ثم البر ثم الذرة، وهذا دليل على تفاوت الناس في الإيمان. وهؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يدخلون النار، وفي هذا الحديث يعني دلالة لعدة أصول من أصول أهل السنة والجماعة، مما يستدل به هذا الحديث على أن من أهل الكبائر من يدخل النار، على أن من أهل الكبائر من يدخل النار، وأن من معه أصل الإيمان أنه يدخل النار. وهذا وإن كنا نقطع نقول عند تقرير هذه المسألة، نقول أن أهل الكبائر تحت المشيئة إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، فإن أيضا نقطع أن بعضهم لا يدخل النار وإن كان من أهل الكبائر وإن كان مستوجب النار، كما دل على هذا حديث صاحب البطاقة، وكما دلت على هذا حديث الشفاعة في أن أقوام يستحقون دخول النار فيشفع فيهم فلا يدخلون، ومنهم من يطهره الله عز وجل ويمحصه بأهوال المحشر وبعذاب القبر، كما ذكر شيخ الإسلام في 10 أسباب يمحص الله عز وجل بها ويكفر بها عن المؤمنين. فهذا دليل على أن من أهل الكبائر من يدخل النار، وأن منهم كما دل على هذا حديث صاحب البطاقة أن منهم من لا يدخل النار، لكن لا نعلم من المعينين من أهل الكبائر أن هذا هل يدخل النار أو لا يدخلها، وإنما هذا حكم مجمل نقول هم تحت مشيئة، ولا نقطع لصاحب كبيرة بجنة ولا نار، لكن نقطع أن منهم من يدخل الجنة ابتداء من غير استحقاق لها، بل برحمة الله وثم بشفاعة الشافعين، وأن منهم من يدخل النار ثم بعد ذلك يخرج منها برحمة الله عز وجل وبما أذن له من الشفاعة فيه من الشافعين. وهذا أيضا دليل على أصل من أصول أهل السنة أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار. ولهذا خرج هؤلاء الذين معهم من الإيمان مع هذه المثاقيل القليلة، ويأتي بعد هؤلاء طائفة يخرجون من النار لم يعملوا بخير قط، وهم دون هؤلاء، وهؤلاء قد يخرجون بشفاعة الشافعين. وأما الصنف الأخير فإنما يخرجهم الله عز وجل برحمته بعد أن تنقطع الشفاعة ولا تسع هؤلاء شفاعة الشافعين، فيقول الله عز وجل شفعة الملائكة والمرسلون والنبيون والصالحون، ولم يبق إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا بخير قط. فهذا دليل على أن أهل التوحيد أنهم لا يخلدون في النار، وهو دليل أيضا على ما نحن بصدده من استدلال لهذه المسألة، دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن أيضا دليل أن الزيادة والنقص تكون بمثاقيل الذر، فقد يقوى الإيمان ويضعف بمثل مثاقيل الذر، وهذا مقتضى العدل، فإن الله عز وجل لا يضيع عمل عبد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذا متفق مع سورة الزلزلة، وممكن أن يفسر بها، لأنه ذكر أن هؤلاء يخرجون من النار ومعهم مثقال الذر، وهؤلاء الذين معهم من الإيمان مثقال الذرة هو الذي أخرجهم الله عز وجل به من النار مع وجود التوحيد. نعم. نعم. ومن هذا حديث الوسوسة، وهو الحديث المشهور أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة، وإن أحدهم يجد في نفسه ماء لو يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه، ذاك صريح الإيمان، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بصريح الإيمان. ثم اختلف العلماء كيف تكون الوسوسة صريح الإيمان، فخرج هذا بعض أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد بقوله صريح الإيمان ما وجدوا من المشقة، لأنهم أخبروا أن هذه الوسوسة تشق عليهم، فلما شقت عليهم دل على وجود الإيمان في قلوبهم، ولو لم يوجد الإيمان ما شقت عليهم، فهذا ليس دليل على أن الوسوسة ممدوحة، وإنما هو دليل على كراهية الوسوسة، والإنسان لا يسلم، لا يكاد يسلم إلا من رحم الله من هذه الوساوس، لكن المسلم إن تأذى بها وشقت عليه وحصل له ما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على صريح الإيمان. وقيل إن المقصود بصريح الإيمان أن الوسوسة إنما يعمد إليها الشيطان إذا لم يجد عند العبد الطاعة في الكفر والمعصية، فثم يقوم بعد ذلك سبيله إلى المؤمن هو بالوسوسة. وقد جاء في بعض الروايات الحمد لله الذي رد أمره إلى هذا، يعني أنه لما عجز عن ذلك العبد بأن يطيعه في الظاهر في الكفر والبدع والمعصية لم يجد إلا الوسوسة في الصدر، فدل هذا على قوة الإيمان، وأن الشيطان لم يتمكن منه إلا بالوسوسة، والوسوسة لا تضره، فيكون بهذا صريح الإيمان. وهذا دليل على كلا التفسيرين، سواء ما يجد الإنسان من المشقة أو أيضا ما هو في القلوب من الإيمان، دليل على أن الإيمان يتألف من شعب، وأن هذه الشعب هي من الإيمان التي يكمن بها. نعم. نعم. ق قال وكذلك حديث علي عليه السلام إن الإيمان يبدأ لمضة، يعني نكتة أو شيء يعني يخالف لون البدن من الأمور التي يتغير معها لون الجلد، نكتة بيضاء أو بقعة بيضاء تكون في الجسد، ولكن هذه النكتة تكون في القلب، يعني نكتة أو لمضة في القلب. فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض عظما، وهذا دليل أن أصل الإيمان أنه في القلب، أن أصل الإيمان مرجعه إلى القلب، وهذا تصديقه قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالإيمان يبدأ بالتصديق واليقين في القلوب ثم تنبعث الجوارح، ولكن هذا الإيمان الذي يكون في القلب لا يكون دفعة واحدة، وإنما يأتي متدرجا فيكون كالنكتة، ثم بعد ذلك يزيد حتى يصبح القلب كله أبيض، يرى الخير، يرى الأمور على حقيقتها، فيرى الخير على صورته ويرى الشر على صورته. وبعكس ذلك إذا وجدت المعاصي فإنها تكون نكتة سوداء ثم لا تزال كذلك حتى يسود القلب ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا هو الران الذي إذا ران على القلوب فإنها تغلق القلوب ولا يكاد صاحب ذلك القلب يرى الأمور على حقيقتها، بل ربما ظن أن الحسنة السيئة والسيئة حسنة، وهذا كما قال الشاعر يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فعندما تأتي الفتن أو سواء الفتن العامة التي قد يكون لها أثر في القلوب أو الفتن الخاصة التي يتعرض لها الإنسان بسبب تعرضه للمعاصي، عند ذلك تضل القلوب ولا ترى الأمور على حقيقتها، والبصيرة الحقيقية هي بصيرة القلوب. فالبصيرة هي ما في القلوب من الإيمان وإدراك الأشياء على حقيقتها. وهذا وإن كان لا يثبت أيضا عن علي رضي الله عنه، ولكنه من الشواهد التي معناها صحيح، سواء ثبت عن علي أو لم يثبت فإن معناه صحيح كما دلت على ذلك النصوص. قال في أشياء من هذا النحو كثيرة يطول ذكرها تبين لك التفاضل في الإيمان بالقلوب والأعمال، يعني كما تقدم في الأدلة أن هذه الأدلة تدل على التفاضل في القلوب وفي الأعمال، في الشعب القلبية والشعب العملية كلها مؤثرة في الإيمان، وكل شعبة متعلقة بأصلها. الشعب القلبية متعلقة بالقلب، والشعب الظاهرة متعلقة بالجوارح، والشعب القولية متعلقة باللسان. وبمجموع هذه الثلاث الأجزاء الثلاث تتألف الشعب التي تزيد عن 70 شعبة كلها متألفة من أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان. قال وكلها يشد أو أكثرها أن أعمال البر من الإيمان. إنما قال هذا أن أعمال البر من الإيمان لأن بعض المرجئة وهم مرجئة الفقهاء يقولون نعم هذه الأعمال الصالحة هي أعمال بر وتقوى ولكنها ليست من الإيمان. فهنا بيّن أن هذه أعمال البر أن كلها من الإيمان، وأما المرجئة الخالصة فهم لا يرون أن أعمال البر أصلا لا يرون أن هذه الأعمال مؤثرة حتى في الجزاء، بل يقولون إذا صدق فهو مؤمن كامل الإيمان في الجنة. والكرامية يقولون إن أقر بقلبه، والجهمية وهم غالية المرجئة يقولون المعرفة فإذا عرف فهو مؤمن، وأما مرجئة الفقهاء يقولون إن الإيمان هو التصديق والقول، وأما هذه الأعمال فهي أعمال صالحة وهي أعمال بر وتقوى، والعبد مجازى عليها بالثواب عند الله عز وجل لكنها لا تدخل في مسمى الإيمان. فهنا بيّن أن هذه الأعمال وهي أعمال البر أنها من الإيمان، فهي أعمال بر وهي مؤثرة في الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص بها. ثم قال فكيف تعاند هذه الآثار بالإبطال والتكذيب، يعني في حق من يعني لم يقل بهذا ولم يرى دخول الأعمال في مسمى الإيمان فإن هذه معاندة، لكن عندما يصدر هذه المخالفة من إمام من أئمة أهل السنة كما حصل لمرجئة الفقهاء فإن هذا في الحقيقة ليس هو عناد وإنما هي شبهة، ولكن في الأصل أنه قد يوصف الشيء الذي هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشاقة ومعاندة، لكن حال ذلك المخالف قد لا يكون معاندا، وإن كان فعله وعمله هو فعل المعاندين. وكلما كانت الأدلة أظهر كلما كانت المخالفة يعني يقل العذر بها. فإذا كانت الأدلة يعني ليست ظاهرة لكل أحد وإنما يطلع عليها بعض الناس، فعند ذلك يحصل العذر، وهذا ليس فيه قدح في الشرع، لكن الأدلة بعضها أظهر من بعض. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فحرمة الزنا وشرب الخمر وأكل الربا ظاهرة، وهي ليست كحرمة النبيذ، فإن النبيذ بين الخمر المحرمة وبين الشراب المباح، ولهذا حصل الخلاف في النبيذ، واختلف العلماء في ذلك، واختلفوا في بعض الأشربة، وكذلك اختلفوا في بعض المأكولات وبعض الأطعمة، لأنها ليست من الحرام البين التي يعلمها التي يعلم حرمة هذه الأشياء كثير من الناس ويعلمها عامة الناس، وبين الأمور الأخرى التي لا يطلع على تحريمها كثير من الناس وإنما يطلع عليها خاصة العلماء. وهذا مرجعه إلى فهم الناس، فإن بعض الناس يرزق الفهم الصحيح فلا يكاد يشكل عليه شيء، فيكون هذا تكون الأمور عنده كلها واضحة. ومن الناس من تشكل عليه بعض المسائل، حتى إن الجاهل قد يبلغ بالناس أن تخفى على بعضهم بعض مسائل أصول الدين. فهؤلاء إن كانوا قد بذلوا العلم ولم يفرطوا في الطلب ولم يعرضوا ولم يعاندوا فهم معذورون من جهة المؤاخذة، وأما من جهة نقص العلم فهم مذمومون. فإن الذين خالفوا من أهل العلم من أهل السنة لا شك أن الذين أصابوا أنهم أفضل منهم وأعرف بالحق منهم، وهم ممدحون بالعلم والفقه، وهؤلاء عندهم نقص في العلم في هذه المسائل التي أخطأوا فيها، لكن الله عز وجل لا يؤاخذهم بخطائهم، وإن كانوا هؤلاء لا يبلغون درجة أولئك الذين عرفوا العلم وعرفوا الحق وامتثلوا. وهؤلاء اجتهدوا في العمل بالشرع لكنهم أخطأوا في بعض المسائل. نعم، قال: ومما يصدق تفاضله بالأعمال قول الله جل ثناؤه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهذا دليل على أن الشعب القلبية أنها من الإيمان، فإن وجل القلب هو من عمل القلب، فذكره الله عز وجل في خصال المؤمنين وذكره في شعب الإيمان: وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وزيادة الإيمان هذا ما يحصل لهم في القلوب أيضا، وكذلك ما تظهر عليهم من ثمرات الجوارح، فإن الإيمان إذا زاد يكون في القلب وتظهر له ثمرة في على الجوارح. ثم ذكر أيضا بعد هذا قال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وكذلك الصلاة هي من الشعب التي تشترك فيها القلوب واللسان والجوارح، فالخشوع في الصلاة من عمل القلب، وكذلك الإخلاص، وكذلك استشعار مراقبة الله عز وجل ومحبة الله عز وجل، وهي في الصلاة وهي داخلة في الصلاة وهي من عمل القلوب. وعمل اللسان ظاهر في الصلاة، وهو القراءة والتكبير والتسبيح، سواء ما يتعلق بالأركان كقراءة الفاتحة أو ما يتعلق بالواجبات كالتسبيح في السجود وفي الركوع، فكلها من الشعب القولية. والشعب المتعلقة بالجوارح كالركوع والسجود والانتقال في الصلاة من حال إلى حال فهو من الشعب العملية، ولهذا كانت الصلاة لها هذه الفضيلة العظيمة، لأنها جمعت بين الشعب القلبية والقولية والعملية. وهي أكثر ما يباشره المسلم من الأعمال ومن الأركان، فكانت لها هذه المنزلة، فمن حافظ عليها كان لهذه المحافظة أثر عظيم جدا في قوة الإيمان. ويقطع الرجل المحافظ على صلاته في إيمانه وفي مراتب الإيمان ما لا يقطع غيره، لأنه يباشر هذه الصلاة في كل يوم 5 مرات، وهذه الصلاة الواجبة غير السنن الرواتب وغير قيام الليل وغير السنن الأخرى المتعلقة ببعض الأحوال كدخول المسجد تحية المسجد وغيرها. فهذه الصلاة لها هذا الشأن العظيم، وهذا دليل على أن شعب الإيمان أنها منقسمة، هذا الانقسام على القلوب وعلى الجوارح وعلى اللسان. ثم ذكر أيضا قال ومما رزقناهم ينفقون، وهذا متعلق بالصدقة وبذل الزكاة، وكذلك يشمل الصدقة وهي الإحسان إلى الناس والتصدق إليه. ثم قال أولئك هم المؤمنون حقا، فبين أن هذا هو الإيمان الحق، وهذه حقيقة الإيمان التي من بلغها فقد بلغ الإيمان الكامل. وهذه أمور هي في الحقيقة، وإن ذكر هذه الشعب ولم يذكر غيرها، لكن من تأملها يدرك أن هذه إنما هي نتيجة لوجود الشعب الأخرى، فإن وجل القلب عند قراءة القرآن وزيادة الإيمان هذا لا يحصل إلا لمن علت درجته في الإيمان. وهنا يعني اكتفى بهذه الشعب التي هي لازمة لغيرها، ثم ذكر الصلاة والزكاة وهي من أركان الإسلام، ثم أخبر أن هذا هو الإيمان الحق الذي من حققه فقد حقق الإيمان الكامل. وهذا دليل يعني قوي على أن الأعمال أنها داخلة في مسمى الإيمان، وأنها منقسمة هذا الانقسام كما تقدم. قال فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط، يعني ما ذكر، لأن الإيمان الحقيقي لا يكون إلا بهذه الشروط. قال والذي يزعمه أنه بالقول، والذي يزعمه أنه بالقول، يعني يزعم أن الإيمان بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقا، يعني بمجرد القول وإن لم يأتي بهذه الشعب، وهذا مخالف لما أخبر الله عز وجل، فإن الله عز وجل لم يسمي من تكلم بالشهادتين ودون أن يعمل بالأعمال الأخرى أنه مؤمنا حقا، وإنما هو مسلم ومعه أصل الإيمان. قال وإن لم يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب الله والسنة، يعني من قال أن الإيمان الحقيقي هو بالنطق بالشهادتين أو بالكلمة وإن لم يعمل فهذه معاندة، وهذا كما تقدم في بيان العباغة الأولى أن من كان من أهل العلم متأولا فإن هذا لا يشمله، وإنما عمل عمل المعاندين، وأما المعاند الذي عرف النص وتركه. نعم، قال ومما يبين لك تفاضله في القلب قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. ثم قال ألست ترى أنها هنا منزلا دون منزل، قول الله عز وجل الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات. هذا يعني دليل ظاهر أن الله عز وجل أمر بامتحان المؤمنات إذا جئنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهاجرات. قال إذا جاءك المؤمنات، يعني من حققنا الإيمان أصل الإيمان، ثم قال فامتحنوهن فإن علمتموهن مؤمنات، فهو في ابتداء شهد لهن بالإيمان ثم قال فإن علمتموهن مؤمنات، وهو قد أطلق عليهن مسمى الإيمان. فما هو الإيمان الثاني؟ الإيمان الثاني هو الصدق في الهجرة، ولهذا قال المفسرون فامتحنوهن، يعني أن يشهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أن الذي حمل على الهجرة هو محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والفرار بالدين، وإلا في الشهادة ثابتة لهن. وقال بعض المفسرين يمتحن أنهن لم يخرجن لمعصية زوج أو فرارا من زوج، أو محبة للزواج برجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرجنا إلا للإيمان. وهذا لا شك أن لو تصورنا أن في من يأتي من النساء امرأة جاءت لمصلحة دنيوية فهي لم يتحقق لها الوصف فإن علمتموهن مؤمنات، وإنما خرجت لمصلحة دنيوية وهي لا ينفع عنها الإيمان الذي قال فيه إذا جاءك المؤمنات. وإنما هذه في من جاءت صادقة للهجرة، لم تخرج من بيتها ولم تخرج من دار هجرتها إلا لدينها، فهذا الإيمان هو الذي قال الله عز وجل فيه فإن علمتموهن مؤمنات. ولهذا قال ذكر هنا منزلا دون منزل، يعني منزلة الإيمان أصل الإيمان الذي هو يطلق على كل من جاءت وهي مؤمنة، والمنزلة الأخرى وهي أعلى لمن جاءت مؤمنة ولا تريد بهجرتها إلا الدين ولا تريد إلا الفرار بدينها. قال وكذلك ومثله قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فهنا أيضا ذكر منزلا دون منزل، فذكر الإيمان يا أيها الذين آمنوا يعني من حقق أصل الإيمان، آمنوا يعني بتحقيق الإيمان الكامل وبتحقيق الشعر. ولهذا قال ابن كثير في تفسير الآية قال يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل بل هو من باب تكميل الكامل، يعني ليس من باب تحصيل الحاصل بل من باب تكميل الكامل، يعني ليس هذا الإيمان الذي ذكره يا أيها الذين آمنوا آمنوا هو الذي طلبه، وإنما الوصف الأول هو لمن حقق أصل الإيمان، والثاني هو الإيمان الكامل الذي دعاهم الله عز وجل فيه لتحقيق الشعب، شعب الإيمان التي يكمل بها إيمانهم ويتحقق لهم تتحقق لهم المرتبة الثانية. وهذا مثل الهداية التي هي تتفاوت، فمن سألها إنما يسأل مرتبة أعلى من التي هو فيها. نعم. نعم، هذا أيضا دليل على تفاوت في الإيمان، قول الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فهذا في حق من حقق الإيمان، من حقق أصل الإيمان فإنه يفتن، والفتنة هي الامتحان والابتلاء ليعلم الله عز وجل الصادق. ثم قال ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، الذين صدقوا هم الذين حققوا الإيمان الكامل، والكاذبين هم الذين لم يحققوا ذلك الإيمان. وهذا الوصف قد يكون لعدم وجود الإيمان، يعني كاذبين في أصل دعواهم للإيمان، وقد يكون هذا منزلة دون تلك التي حصلت للصادقين، فالصادقون هنا هم الذين حققوا الإيمان الكامل. وهذا الصدق أصله لا ينفع عن الطائفة الأولى أو عن الوصف عن أصحاب الوصف الأول الذين قالوا آمنا والذين آمنوا أصل الإيمان، ولكن عند الفتنة تعلو درجة أهل الإيمان الحق وهم أهل الصدق، وقد يقصر بعضهم عن تلك الدرجة فهو كاذب فيما ادعى من الإيمان الكامل، وإن لم يحقق أصل الإيمان فهو كاذب في أصل دعوة. فالإيمان الكامل هو الذي يحصل في القلب ثم يصدقه العمل، وإذا ما تعرض العبد للفتنة فإنها لن تؤثر في إيمانه بل تزيده ثبات. فيصح وصفه بالصدق لكون هذا القول هو مصدق لعمله لاعتقاده، ولأن الفتنة لم تضره فهو صادق في إيمانه الذي أخبر به والذي ادعاه وذلك بالعمل. فكل هذا مما يدل على تفاوت المؤمنين في إيمانه، وأن من حقق أصل الإيمان هو دون الذي حقق الإيمان الكامل الذي حصل له التمحيص والفتن والابتلاء ولم يتضرر بهذا. نعم. نعم هذا أيضا دليل. ومن الناس من يقول آمنا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فبين هنا أن الذي يقول آمنا ممن يقول آمنا أنه إذا تعرض للفتنة أنه جعل يعني أمر الله عز وجل كأمر الناس، وإذا ما أذاه الناس أنه تساوى عنده الأمران، وإذا ما يعني حصل له خوف من الناس جعل خوف الناس كخوف الله عز وجل. فهذا دليل على ضعف الإيمان، لأن هذه الفتنة إن كانت متعلقة في الدنيا فإنها لا تؤثر في إيمانه. فولهذا المؤمن فإنه لا ينظر لهذا، وإنما ينظر لرضا الله عز وجل. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالأمر كله بيد الله عز وجل. وفتنة الناس يعني لا ينبغي يعني أن تصرف العبد عن طاعة الله عز وجل فيتعرض لعذاب الله، لأن عذاب الله عز وجل أشد. فمن حقق الإيمان الكامل فإنه قد يتحمل الأذى، أذى الناس وما يلاقي منهم في سبيل أن لا يتعرض لعقوبة الله عز وجل. وهذا هو حقيقة الإيمان، لأن هذا دليل على صدق الإيمان ودليل على قوة الإيمان، وأنه مهما رأى يعني نصب عينيه من أذية الناس فهو لقوة إيمانه يقارن بين هذا وهذا، وهو دليل يقينه وتصديقه بما أخبر الله عز وجل عنه وما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم من أن هناك عذاب شديد، فهان عليه هذا العذاب وهذه الفتنة أمام ذلك العذاب، فتحمل هذا الشيء العاجل لما يعلم من الراحة في الآجل. وهذا لا شك أنه لا يحصل إلا للمؤمنين. أما حال ضعاف الإيمان فيعني كما يقول بعضهم يقول: لا أبيع عاجل بآجل، يعني يقدم الآجل ويقول العاجل يعني لا يعرف مصيره ولا يعرف ماله. وهذا ليس قول المؤمنين، وإنما هو قول المكذبين المنافقين. أما المؤمن فهو يعلم أن ما عند الله عز وجل له خير، وأن وعد الله عز وجل حق، وأن الله لا يخلف وعده. نعم. نعم هنا ذكر التمحيص، ولا شك أن التمحيص يكون بعده رفعة أو نقص لأهل التمحيص، فهذا دليل على قوة الإيمان. والتمحيص لا يكون إلا لمن قال أنه مؤمن، ولهذا تفتن هذه الأمة في قبورها. وقال بعض أهل العلم أن هذه الفتنة لا تكون لغير هذه الأمة، لأن الذي يفتن هو الذي يقول آمنت ويقول أسلمت فيمتحن في قبره، وكذلك المؤمن في الدنيا يمتحن ويبتلى، ويبتلى الإنسان على قدر دينه وعلى قدر إيمانه ليحصل له التمحيص، ثم بعد ذلك إما أن يرتفع وإما أن ينخفض بذلك الاختبار، كما أن اختبارات الدنيا وامتحانها يكون كذلك، إما رفعة أو انخفاض. فكل من ادعى شيء لابد أن يمتحن فيه. نعم. نعم هذا واضح، يقول أنه لم يقبل منهم القول حتى امتحنهم بالفعل، فلو كان الإيمان سليما فإذا قالها تحقق له الإيمان الكامل. فلما امتحن الناس بالعمل، والذين قالوا آمنا امتحنوا بالعمل وبالنظر في أسمائهم وهل تتحقق لهم الشعب العملية وهي تصديق قول اللسان، دل هذا على أن هذه الشعب أنها من الإيمان، ولو كانت ليست من الإيمان فإنها لم تدخل في الامتحان، لأن الامتحان بالإيمان، وهل من ادعاك صادق أم لا. فالإنسان إنما يمتحن فيما هو فيه وفي الشيء الذي هو فيه، وهؤلاء يدعون الإيمان ويمتحنون فيه. ولهذا لا يمكن أن يمتحن المؤمن بعمل المحسن، فإن الذي تحقق له درجة المحسن يقال أنه ليس مؤمن، لا يوجد هذا في النصوص، وإنما يمتحن المؤمن بعمله، والمسلم أيضا له مرتبة، فمن ادعاها أو طلبها فإنه يحصل له الامتحان في هذه، حتى إذا تجاوزها صدق تحقق له صدق هذه الدعوة. نعم، قوله فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اختصصنا في كتابنا هذا، يعني ما ذكره عن الأئمة من أهل السنة ورجح القول الذي دلت عليه النصوص، وهو أن الإيمان يعني يتألف من النية ومن العمل ومن قول اللسان، فهذا الذي عليه الأئمة وهذا الذي عليه يعني عامة أهل السنة وعليه السلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعهم على هذا الأئمة المحققون الذين حققوا مذهب أهل السنة وشرحوه وبينوه، وما زال العلماء الذين تلقوا هذا الأصل العظيم عن الأشياخ وعن العلماء الذين تربوا على عقيدة أهل السنة على هذا الأصل، ولا يزال بحمد الله هذا الأصل قائد الناس إلى اليوم في أهل السنة، لا ينازع فيه أحد منهم، وإنما قد نقص بعض دقائق هذه المسائل على بعض الطلبة أو على بعض من قد يعرض تعرض له شبهة حتى من بعض العلماء، وأما الأصل فهو قائم ولا ينازع في هذا أحد من أهل السنة، وإنما النزاع بينهم وبين المرجئة والخوارج في مسألة يعني ما يدخل به الرجل وما يخرج من الإيمان. قال أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، يعني أنه يتألف من هذه الأمور الثلاثة، وقوله الإيمان هنا هو الإيمان الكامل الذي إذا تحققت الشعب المتعلقة بهذه الأجزاء الثلاثة حصل الإيمان الكامل. والعلماء عندما يعبرون أن الإيمان هو قول واعتقاد وعمل لا يقصدون أصل الإيمان، وإنما يقصدون الإيمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، ومعلوم أن هذه الشعب منها من الشعب المستحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الإيمان الكامل الذي من حققه وحقق هذه الشعب ليس بعد هذه الشعب التي تزيد عن 60 أو 70 شيء من الإيمان، ومعلوم أن هذا ليس هو أصل الإيمان وليس أيضا هو الإيمان الواجب فقط، وإنما هو الإيمان المستحب الكامل. ثم هذه الشعب متفاوتة ليست على درجة واحدة، ولذا قال وأنه درجات بعضها فوق بعض، وهذا مؤكد لما تقدم أن هذا الإيمان الموصوف أنه درجات وأن هذه الدرجات بعضها فوق بعض. قال إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان، يعني هذه الشعب ليست على درجة واحدة وإنما هي متفاوتة، وهذه الشعب منها أركان الإيمان ومنها أركان الإسلام ومنها الواجبات الأخرى ومنها سائر الواجبات التي هي دون الأركان كالجهاد وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الجار والتعاون بين المسلمين. ثم تأتي أيضا الشعب المستحبة، وهذه الشعب من حقق بعضها له درجة ومنزلة، فمن حقق شعب أركان الإيمان ثم نطق بالشهادتين فهو مسلم، فإذا امتثل أركان الإسلام كلها فهو مسلم بإجماع الأمة، ولن يكفره أحد بشيء من المعاصي والذنوب إلا الخوارج. وأما إن نطق بالشهادتين وتخلف في الإتيان بأركان الإسلام الأربعة فهنا خلاف بين أهل السنة في إخراجه من الإيمان، لكن باتفاق أهل السنة أنه قد نقص إيمانه نقصا كبيرا وهو معرض للعقوبة، وهذا ما لا تقوله المرجئة. وهنا يظهر الخلاف بين المرجع وبين أهل السنة في مسألة الأركان الأربعة، فإن أهل السنة وإن قال بعضهم أنه إن ترك بعضها لا يكفر مع وجود الاعتقاد الذي لا بد منه، لكنهم يقولون أنه ناقص الإيمان، وأنه نقص إيمانه نقصا كبيرا معرض للعقوبة، وعند بعض أهل العلم أنه كافر. وأما المرجع يقولون أن هذه الأعمال أنها لا تضر، وغلاتهم يقولون أنها لا تضر، والإيمان هو القول أو الاعتقاد، ولا يقولون أن الصلاة ولا غيرها من الإيمان من الإيمان. ولهذا جاء عن أبي يوسف أنه أو عن أحد الأئمة، ولعل الذي يعني القصة لبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة أراد أن يشهد عنده فلم يقبل شهادته، فقال له لما لا تقبل شهادته؟ قال أقبل شهادة رجل يقول إن الصلاة ليست من الإيمان. فلاحظوا هنا قال أن يقول إن الصلاة ليست من الإيمان، ولم يقل إنه لا يكفر بترك الصلاة، لأن هنا في نزاع بين أهل السنة. لكن من قال إن الصلاة ليست من الإيمان فهذا مرجع خالص لا شك فيه. أما من قال أنه مؤمن أن الصلاة من الإيمان لكن إن تركها فهو مرتكب لكبيرة ومتعرض لعقوبة شديدة، فإن هذا لا يقال أنه من المرجئة، وإن كان هذا القول مرجوح، يعني القول الحق الذي دلت عليه الأدلة والذي عليه جمهور يعني الأئمة المحققين والذي عليه كثير من السلف، بل الذي نقل عن الصحابة كما في حديث في قول عبد الله بن شقيق، ويروى أيضا عن أبي هريرة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فالقول الحق في هذا إن شاء الله أن الصلاة من تركها وداوم على تركها فهو كافر، هذا هو الحق. لكن من نازع من أهل العلم، وهذه أيضا رواية عن الإمام أحمد، فيقال أنه مخطئ عند أصحاب هذا القول، ولا يقال أنه مرجع، لأنه يقول أن الصلاة من الإيمان، وهو موافق لقول أهل السنة في أن الإيمان شعب، أن الإيمان يزيد به وينقص، وهذا هو موطن النزاع بين أهل السنة وبين المرجع. فإذا التفاوت في الشعب يعني يحصل بوجوده زيادة الإيمان، فهناك كمال واجب وهو أن يحقق الأركان كلها، أركان الإسلام والإيمان، ويأتي بالواجبات ويترك المحرمات، فهذا المؤمن الذي هو متوعد بالجنة والذي يدخل الجنة ابتداء، والذي إذا جاء في النصوص وصف الإيمان فهو المقصود به، وإذا نفي الإيمان عن بعض أهل الذنوب فالمقصود نفي هذا الإيمان الذي هو الإيمان الكامل الواجب. وهناك كمال مستحب وهو أعلى درجة، لكن هذا الكمال المستحب لا ينفى بترك شيء من شعبه ينفى الإيمان، فلا يقال مثلا لمن ترك السنن الرواتب أنه ليس بمؤمن، أو من ترك الوتر أنه ليس بمؤمن، أو أنه من لم يصم لله يوما واحدا تطوع أنه ليس بمؤمن، وإنما ينفى الإيمان على ترك واجب. والإيمان المنفي هو الإيمان الواجب الذي يعني إذا نفي هذا الإيمان فإن صاحبه تحت مشيئة الله عز وجل متوعد، ومن تحقق له الإيمان فهو من أهل الجنة. ثم هناك نصوص أخرى، يعني قد يكون هناك وصف للكمال الواجب دون نفي الإيمان، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول. فلا شك أن هذه المنزلة تكون عالية، وهي الرضا الكامل بشرع الله عز وجل وبدين النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا الرضا المقصود في أنه يرضى بالله عز وجل ربا ولا يعبد غيره، وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا ولا يتبع غيره، وبالإسلام دينا فلا يتدين بغيره، وإنما المقصود أنها درجة عالية يحصل له لذة، يعني هذا الرضا والفرح بهذه الأصول العظيمة، وهذه لا شك أنها درجة عالية في الإيمان المستحب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، يجد لذة الإيمان ويجد أثر يعني هذه الشعب في نفسه، وأنه درجات بعضها فوق بعض. ولهذا قال ابن القيم في وصف هذه الشعب، قال: منها ما يكمل بها الإيمان، ومنها ما ينقص، ومنها ما إذا ذهب أصل الإيمان به، وهو يشير إلى يعني الشهادتين ذهاب الشهادتين في الإجماع، إذا ذهبت ذهب أصل الإيمان. وعلى القول الصحيح إذا كذلك ذهبت الصلاة وترك من كان يعتقد وجوب الصلاة ترك الصلاة، فقد ذهب أيضا بهذه الشعبة أصل الإيمان على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن هذه الشعب من لا يذهب الإيمان بها باتفاق أهل السنة، مثل ترك بعض الواجبات بعد الأركان كترك بر الوالدين وجهاد الواجب وكذلك ارتكاب المحرمات، فبإجماع أهل السنة فإنه لا يذهب أصل الإيمان بها، وإنما ينفى بها كمال الإيمان الواجب. وهذه المسألة هي التي حصل فيها النزاع بين أهل السنة وبين الخوارج، فهل هذا صاحب الكبيرة أنه مؤمن معه أصل الإيمان أم أنه كافر؟ فالخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، والمرجع يقولون مؤمن كامل الإيمان. قال إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان، ولا شك أنها أعظم الشعب وهي أعظم أركان الإسلام. ولهذا أجمع أهل السنة على أن من ترك النطق بالشهادتين وإن اعتقد صحتهما فإنه لا يدخل في الإسلام بهذا حتى يتلفظ، إلا أن يعذر كالأخرس الذي لا يستطيع النطق. قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله فيه 74 جزءا، يعني شعب الإيمان، فإذا نطق بها القائل وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله. إذا أقر بما جاء في هذه الشعب فإنه تحقق له أصل الإيمان وهو مؤمن معه أصل الإيمان، ولا يدخل في الإيمان الكامل. ولهذا يبدو أن في هذه العبارة في هذا الموطن يعني كأن فيها تصحيف يعني أو سقط يعني قبل هذه العبارة، فإن قوله وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله، فكأن الصواب لا بالاستكمال عند الله كما هو مناسب للعبارة التي بعدها قال ولا على تزكية النفوس، فأنت صيب هذه العبارة لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه لا بالاستكمال عند الله ولا على تزكية النفوس. وهذه عبارة يعني نبه عليها أحد الإخوة، والفضل يذكر لأهل الفضل، فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم فقها في دينه، فإن أهل العلم وإن يعني صنفوا وكتبوا وهم في مقام الأئمة الذي لا يمكن للواحد منا أن يستدرك عليهم، لكن هناك عبارات ظاهرة، ولا يظن أيضا بالمصنف هنا أنه يعني قال هذه العبارة، والذي يظهر أن هذا إما أن يكون تصحيف في العبارة فحصل هنا زيادة بزيادة على النفي، والأصل لا بالاستكمال، كما أن العبارة التي بعد قال ولا على تزكية النفوس، وسيأتي في كلامه ما يدل على هذا، سيأتي في كلامه ما يدل على هذا، وأن هذا هو الحق الذي يعتقده المصنف رحمه الله. أو قد يكون هناك يعني سقط في الكلام أنه بالدخول في أصل الإيمان، ثم بعد ذلك ذكر الكمال وذكر وأنه يحصل له الاستكمال بالشعب باستكمال الشعب كلها، لكن قوله ولا على تزكية النفوس يدل على أن الكلام مرتبط. فعلى كل حال مثل هذا يعلق الحاشية يقال لعل الصواب كذا، لأن لا نقطع بشيء، لعل الصواب كذا لأنه هو المتفق مع الأصول ومع كلام المصنف. قال وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد به إيمانا، وهذا دليل على تصديق الكلام الأول وأنه يحصل له أصل الإيمان، ثم إذا ازداد طاعة وبرا ازداد إيمانا بوجود هذه الشعب وبأعمال البر بأن يزيد في إيمانه. هذا والله أعلم. نعم الجدال ورد مدحه في كتاب الله عز وجل وفي السنة، ورد ذمه، ولهذا قال العلماء منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم. فالجدال المجادلة لاستظهار الحق ومجادلة أهل الباطل لبيان الحق ولإزالة الشبهة هذه ممدوحة، والمجادلة تمدح وتذم باعتبار المجادل والمجادل وموضوع المجادلة، وكذلك باعتبار النية، فتمدح وتذم باعتبار النية، فمن كانت مجادلته لحب الظهور والعلو ومنها المرار فإن هذه مذمومة. وكذلك باعتبار المجادل، فإن كان المجادل من أهل العلم الذين لهم قدرة على المجادلة، مجادلة الخصوم واستظهار الحق، فإذا وجدت النية واتصف بهذه الصفات فإن مجادلته مع حسن النية فإنها تكون ممدوحة. وكذلك ينظر للمجادل وهو الخصم والمخالف، إن كان ممن يريد الحق فإنه يجادل، وإن كان ممن يريد أن يتقوى بهذه المجادلة على بدعته فهذا لا يجادل. ولهذا نهى أهل السنة عن مجادلة أهل البدع إذا ما عرفوا منهم يعني هذا المقصد. وكذلك تمدح وتذم باعتبار موضوع المجادلة، فإن المجادلة في باب الأسماء والصفات وفي القدر منهي عنها، ولهذا ما كان العلماء يخوضون فيها وما كانوا يجادلون فيها. وكثرت المناظرات بين أهل السنة والمجادلة بالتي أحسن فيما بينهم في مسائل كثيرة في أبواب الفقه، ولم يحصل بينهم جدال في هذا الباب، وإن كان قد حصل بين أهل السنة وبين خصومهم مجادلة كان لابد منها حتى لا تضيع السنة. لما أظهر الجهمية ما أظهروا من الباطل وأقنعوا بهذا بعض الأئمة والحكام وظهروا على أهل السنة وآلوهم وفتن أهل السنة بسبب هذا، فانبرى لهذا بعض الأئمة كالإمام أحمد وغيره من الأئمة وبينوا الحق وجادلوا أهل الباطل على أصول المجادلة التي أثنى الله عز وجل عليها في كتابه. فالمجادلة تمدح وتذم بحسب المقاصد وبحسب صفات المتجادلين وبحسب الموضوع وبحسب الظروف التي يعني قد تكون متعلقة بالزمان أو المكان. نعم، من تلفظ بالشهادتين ولم يظهر عليه ما ينقض الشهادتين فهو من أهل التوحيد، لكن إن ظهر عليه ترك الأركان وعدم المبالاة فلا شك أن هذا من الفساق، وقد يعني إذا ظهر عليه ترك الصلاة قد يكفر، لكن إن لم تلفظ ولم يظهر عليه ما ينقض الشهادتين فهو من أهل التوحيد وهو من أهل الإسلام. الأئمة لهم مقصد في هذا، قد سبق التنبيه على بعض هذه المسائل في السنة للخلال، أن الأئمة كانوا يريدون هذه الروايات بأسانيدها لأنهم يعلمون أنهم يخاطبون طلاب علم وتكون العهدة بعد ذلك على الراوي. وهذه المسائل التي استدل بها أو هذه الشواهد التي ذكرها الأئمة لم يذكروها منفردة، وإنما هي في مجموع ما يعني ذكروا من مما يثبت سنده ويصح عمن نقل عنه. وهذه طريقة لأهل العلم، ولو أغفل العلماء هذه الشواهد لذهب الكثير من السنة، فإن العلماء ما زالوا ينظرون الآن في هذه الروايات ويتقوى بعضها ببعض. تعلمون أن الحديث الحسن يعني لغيره هو ما تعدد طرقه بالنظر إلى الأسانيد، فقد يكون السند بالنظر له منفردا ضعيف لكن بالنظر إلى غيره يتقوى، فيغفل كثير تغفل كثير من السنة. وهذه ما ذكرها العلماء إلا ولها شواهد يعني أخرى ذكروها. وكذلك يعني طريقة العلماء الذين عرفوا منهجهم كما هي طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، فكان يذكر مثل هذه الشواهد التي قد يأتي من يجهل يعني طريقة السلف في التعريف فينتقد على هؤلاء، وهذه طريقة متبعة وعليها الكثير من الأئمة، كما أن شيخ الإسلام يذكر الكثير من أمثال هذه الشواهد، وهذا ليس لجهلهم بهذا وليس هذا لكونهم يرون الاستدلال بهذه الرواية الضعيفة، لكن يريدونها على سبيل الاستئناس ولأن بعضها يتقوى ببعض. فعندما ينقل لنا أكثر من 1000 أثر في هجر أهل البدع وتكون بعض هذه الآثار في أسانيدها ما فيها، لا شك أن هذه يتقوى بعضها ببعض ويقطع الناظر في هذه الآثار أن هذا حق وأنه متقرب عند أهل السنة. الصحيح أن اقشعرار الجلد وكذلك الخشوع الذي يحصل أنه له يعني مسببات وله يعني أمور يعني يتسبب عنها، فإذا كان هذا يعني يحصل له لوجود الصوت الحسن فإن هذا لا شك إذا كان عند قراءة القرآن أنه خير، لكن إن كان هذا مرجعه إلى التلذذ بالصوت وحصول هذا بوجود هذا الصوت المؤثر في النفس فإن هذا ليس من الخشوع الكامل الذي يكون عند قراءة القرآن. أما من كان هذا طبعه يخشع عندما يقرأ القراء كلهم يقرؤون كلام الله عز وجل ويحصل له الخشوع مع كل قارئ وخلف كل إمام، فلا شك أن هذا دليل أن هذا خالص، وأنه المؤثر فيه هو تدبر كلام الله عز وجل. فإن بعض الناس يخشع خلف بعض العلماء ولا يخشع خلف غيره، والكل يقرأ كتاب الله عز وجل وهو يسمع قراءة هذا وهذا، فهذا دليل على أن هذا الخشوع أنه ليس خالصا للتدبر. وإن كان هذا لا نقول أنه شرك، لا قصدي أنه ليس بخالص أنه شرك، لكن نقول أنه ليس كله مرجعه إلى تدبر كلام الله عز وجل. نعم. ليس دليلا، لأنه قد يحصل لبعض المؤمنين ويسلم من هذا بعض الفساق، ولكن قد يكون له سبب يعني مؤثر، إما أن يكون هذا المؤمن يعني نسي الورد فيكون هذا نوع امتحان وابتلاء له، أو يكون أيضا قد تعرض لهؤلاء وآداهم، فإن الجن بعضهم يؤذون من آداهم، فإن بعضهم قد يلقي عليهم يعني أشياء يعني من أماكن شاهقة من الأحجار ومن غيرها، وقد يكون بعضهم في أماكن تصيبه، فلا شك أن هذا مما يعني يكون سبب لتلبس هؤلاء، أو أنه قد يأكل ويشرب ولا يسمي، أو أنه يحصل له شيء من التعرض للفتنة بأن يقول كلمة يعني يحصل بسببها الفتنة، كما ينقل يعني بعض من ينقل أن رجلا يعني غضب على رجل أو امرأة قال أن صحبة الجن أو كذا خير من صحبتك فتلبسوا به، فالإنسان قد يفتن بكلمة يقولها، أو قد يتعرض لهم بأذية، أو أن الله عز وجل يريد أن يرفع درجته. والذي يدل على هذا أن بعض الفسقة من أكثر الناس ظلما واعتداء وفسقا، ومع هذا لا يتلبس بهم الجن، وقد يبتلى بعض المؤمنين، فليس هذا دليل، لكنه ابتلاء كما أن المرض يحصل للمؤمن ولغيره. لكن كلما علت درجة الرجل في الإيمان وفقها وحافظ على الأذكار والأوراد وتجنب أسباب أذية الجن، فلا شك أنه إن شاء الله يكون في عصمة بإذن الله. نعم الصغائر تؤثر في الإيمان الواجب، لأن الصغائر يعني الذنوب محرمة كلها، الكبائر والصغائر، فإذا وجدت الصغيرة فهي مؤثرة في الإيمان الواجب، ولا يقطع لكل من تجنب الكبائر أنه يعني يدخل الجنة إلا لمن حقق من أعمال البر التي أخبر الله عز وجل أنها تكفر الصغائر، أما إن لم يحصل التكفير فهو مستحق للعقوبة. ولهذا ذكر العلماء أن هذه مشروطة بأن يقبل الله عز وجل أعمال البر ويكفر بها الصغائر، فإن حصل هناك نقص في الأعمال من الصلاة والصيام والجمعة إلى الجمعة فإنها تضعف عن تكفير الكثير من الصغائر، فتبقى في ذمة صاحبها وقد يعذب بها، وكذلك الصغائر إذا كثرت فإنها قد يكون لها حكم الكبائر. ثم إن كثير من الصغائر قد يظن أنها من الصغائر ويصحبها من الاعتقاد ما ينقلها إلى الكبائر، فالصغيرة هي أن يأتي بها العبد وهو يعظمها، يعلم أن هذا ذنب ويستعظم هذا الذنب، وأما إذا تهاون بها فهنا انتقلت. ولهذا كثير من الناس يظن أن هذه الصغائر أنها صغائر، وكثير منها قد يكون له حكم الكبيرة لأنه إن استصغرها انتقلت إلى الكبيرة، فإن كان يعظم هذا الذنب ويجد في نفسه ما يجد من يعني أثر هذا الذنب وأنه مقصر ويستغفر ويتوب، فهذا يرجى إن شاء الله له أن يكفر الله عنه. أما مؤمن كامل الإيمان ما يطرقه أهل السنة، ما يطرق أهل السنة على مرتكب الكبيرة أنه مؤمن كامل الإيمان، وإنما حصل النزاع بينهم هل يسمى مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، أو يقال أنه مسلم فقط. فإن من أهل العلم من يقول نقول مسلم ولا نقول مؤمن، ومنهم من يقول نقول مؤمن بإيمانه أو نقول مؤمن ناقص الإيمان. أما مؤمن كامل الإيمان أو إطلاق المؤمن الذي هو الإيمان الكامل فإنهم لا يطلقون عليه هذا، وإن كانوا يطلقون عليه الإيمان الذي هو الأصل، كما يسمون يطلقون على المؤمنين على المسلمين في أحكام الدنيا أنهم مؤمنين. نعم، أن المسلم يحصل له الإسلام والإيمان بالنطق بالشهادتين بإجماع الأمة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب الأمة خاطبهم بالشهادتين، وبقوا على هذا أكثر من 10 سنين وهم مؤمنين، فدل على أن هذا الإيمان يعني تحقق له. ثم لما نزلت الشرائع كلما نزلت شعيرة كلما ازدادوا بها إيمانا، فإذا امتثلوها كان هذا دليل على كمال إيمانه، وإذا تركوا بعضها كان هذا دليل على نقص إيمانه. أولا ينبغي عند النظر في الأدلة أن ينظر فيما هو صريح في موطن الدلالة وفيما هو عام، فالأدلة على كفر تارك الصلاة ظاهرة وبينة وصريحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، فهذه صريحة الدلالة على أن بين المؤمن وبين الكافر الصلاة ومن تركها فقد كفر. ثم بين في قوله العهد الذي بيننا وبينهم، وقال بين الكفر وبين الشرك يعني الصلاة، ثم قال من تركها فقد كفر، فهذا دل على أن ليس الكفر المقصود هنا هو الكفر الأصغر، وإلا لما قال العهد الذي بيننا، ولما قال بين العبد بين الكفر والإيمان، بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ثم أكد ذلك قال فقد كفر، فدل على أن هذا كفر أكبر، وهذا صريح الدلالة في هذه المسألة بعينها. وأما هذا الحديث فإنه ليس بصريح في أن هؤلاء لم يصلوا، وعلى هذا ينبغي النظر عندما ينظر في الأدلة ما هو صريح الدلالة في موطن الشاهد وبين ما هو عام، فهذا لا يعارض بهذا، وإن ظهر لنا وجه الجمع وإلا فنحن لا نعارض بهذا ونكل علم هذا إلى الله عز وجل، ولكن نقطع بما دل عليه الحديث الصريح الذي هو ظاهر الدلالة في هذه المسألة. ذكر شيخ الإسلام أن المتشابه يتفاوت، الناس يتفاوتون فيه، فمن الناس من يكون عنده متشابه في حقه ولكن قد لا يكون متشابها عند غيره، فإن كان هذا ممن تشتبه عليه هذه المسائل فنعم هي في حقه من الأمور المتشابه، هي من النصوص المتشابهة عنده، لكن لا يلزم أن تكون متشابهة عند غيره. ومعلوم أن الشرع في نهاية الأمر فليس هناك شيء مما يحتاج إليه الناس يبقى مشكلا وإن أشكل على بعض الناس، ولكن قد يكون في كلام الله عز وجل من الإعجاز كالحروف المقطعة في بداية السور، لكنها ليست مما نحتاج إليه في ديننا، وإن كانت هي دليل على الإعجاز، على الإعجاز وأن هذا القرآن من الله عز وجل، وهذه التي قال العلماء الله أعلم بمرادها. أما بقية الأدلة التي نحتاج إليها في ديننا فهي وإن كانت متشابهة في حق بعضنا إلا أن العلماء الراسخين يعرفونها وهي ليست متشابهة في حق. نعم. حديث صاحب البطاقة ليس فيه ذكر لهذه الذنوب وأنها من قبيل ترك الواجبات أو من فعل المحرمات، وإنما فيه أن عليه ذنوب كثيرة ومعه الشهادتان، فقد يكون يصلي لكنه لم ينتفع بصلاته، وقد يكون يؤدي بعض الأعمال الأخرى لكنه لا ينتفع بها، فإن الصلاة قد يؤديها الرجل ويخرج بها من يعني دائرة الكفر ممن كان يترك فلا يكون كافرا بتأديته لكنه لا ينتفع بها، وكذلك بقية الأعمال، فهذا ليس فيه دلالة ظاهرة على أن هذا كان تارك الواجبات كلها، وإنما فيه دلالة على أن له ذنوب كثيرة وأنه لم يسلم له من عمله إلا الشهادتان وبهما نجا. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.